أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في النفاس. قال: وأما النفاس فدم الولادة معها أو بعدها. النفاس بكسر النون فهو دم الولادة معها، يعني الدم الذي يصاحب الجنين عند خروجه، لأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا، لو كان متقطع الجنين أول جزء يخرج حتى لو كان متقطع يبدأ دم النفاس، وإن كان منفصلا مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، يعني مو كامل مو متكامل سوى يعني. وإن كان مبغة مع اليقين، أي مع اليقين بأن الخارج من الدم مبدأ نشوء آدمي. وحاصل المراد أن النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد أو جزء منه، ولو كان الجزء منفصلا، سواء كان تام الخلقة أم لا. أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاتا، إلا أنه بعيد، لأن المضغة عادة تكون في بداية التكون، ما تكون الأمور واضحة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الذي يكون قطعة مثلا وفيها ولو الرسم لهذا الإنسان مثلا، بخلاف المضغة. المضغة عادة ما تكون فيها يعني رسم بهذا الجنين. أما بالنسبة للعلقة، العلقة لا، هو الدم الغليظ. قال: فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد. أو بعدها، يعني بأن يخرج الدم بعد خروج أجمع، ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد، فلكل نفاس وإن اتصل ويتداخل منه ما اتفق فيه، أي ويتداخل من زمان النفاسين المقدار الذي يتفقان فيه، كما إذا لحق الثاني بالأول قبل انقضائه. مثلا إذا ولدت المرأة أول الشهر أو جاءت بجزء من الولد منفصلا، ثم ولدت في اليوم الخامس ولدا آخر، أو جاءت بجزء آخر من الولد المتقطع، وفرضنا أن عادتها 7 أيام، فإلى اليوم الخامس نفاس للأول فقط، ومن الخامس إلى 7 نفاس لهما للاثنين يعني، ثم بعد ذلك نفاس للثاني فقط إلى 5 أيام أخر إلى الحد الذي كان ابتداء النفاس الثاني، يعني فلكل واحد منهما نفاس. فالرابع واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا. وأقله مسمى، أقل النفاس مسمى، وهو وجوده في لحظة ولو لحظة يعني، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ولو لم ترى دما فلا نفاس عندنا. لو لم ترى دما فلا نفاس، على خلاف ابناء العامة فإن ظاهرهم تحق النفاس بدون الدم، بمجرد الولادة خلاص يأتي نفاس. قال في الفقه على المذاهب الأربعة: ولا حد لأقل النفاس تحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها حقب الولادة، أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها. وأكثر قدر العادة في الحيض، يعني بعدد أيام الحيض. للمعتاد على تفسير تجاوز العشرة، وإلا فالجميع نفاس. وإن تجاوزها كالحيض فإن لم تكن فالعشرة على المشهور، يعني فإن لم تكن لها عادة فالعشرة أيام، فالعشرة أكثره على المشهور. وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما. فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة بمعتادتها فالجميع نفاس. ولو رأت آخرها آخر عشرة خاصة فهو نفاس، ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة، بل المعتاد على تقدير انقطاعه عليها. ولو تجاوز فما وجد منه في العادة، ما وجد منه في العادة وما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة فنفاس الأربع الأخيرة من السبعة خاصة. ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة سواء كان بعد انقطاعه أم لا فالعادة خاصة نفاس، يعني العشرة. ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول خاصة النفاس وعلى هذا القياس. قال: وحكمها كالحائض، حكم المرأة النفساء كحكم الحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، وتفارقها في الأقل والأكثر، حيث لا حد لأقل النفاس دون الحيض، أقل ثلاثة وأكثر عشرة. ووقوع الخلاف في أكثر النفاس دون الحيض والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض، يعني مقصوده قدس سره أن النفاس لا يكون دليلا على البلوغ لأنه مسبوق بالحمل الذي أدل على بلوغ المرأة من النفاس. الدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لتبقى دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، يعني إنما قيدوا بالغالب لأن النفاس مدخلية في انقضاء العدة أحيانا، كما لو طلقت بعد الولادة وقبل مجيء دم النفاس فإنه منزلة حيضة واحدة. ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. ويختص النفاس بعدم اشتراط اقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين. قال ويجب الوضوء مع غسلهن مع غسلهن ويستحب قبل يعني ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه او متأخرا ويستحب قبل وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا. سواء قدمت الوضوء الغسل ام اخرته فهي مخيرة بين نية الاستباحة والرفع يعني بعنوان مطلق طهارة مطلقة يعني. على اصح القولين اذا وقع بعد الانقطاع يعني اذا وقع قبل انقطاع الدم فهو كوضوء للصحابة قبل انخطاع دميه لا يكون رافعا فلا يصح قصد الرفع به. قال واما غسل المس طبعا الميت الادمي النجس الميت الادمي بخلاف ما اذا لم يكن ادميا فلمسه ومسه لا يوجب الغسل. قال واما غسل المس للميت الادمي النجس فبعد البرد وقبل التطهير يعني الميت الادمي النجس الذي استندت النجاسة الى موته بتمام الغسل فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان احدهما ذلك خلافا للمصنف استناد الى التوقيع الشريف ليس على من مسه الا غسل اليد موجود حديث الكيفية خلافا للمصنف وكذا لا غسل لمسه بعد الغسل بعد تغسيله لو لمس لا غسل يتعرف. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان لكن فينا عبارة من سأل القول في العدم دعوى طرف المس بعد الغسل بالنسبة الى ذلك العضو. وجه القول بالوجوب ان ظاهر الاخبار على الوجوب بعد الغسل الكامل. قال اختار المصنف عدمه وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم ما دام جزء مجتمع على عظم يوجب المس يوجب غسل المس. وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم والمبان منه من حي يعني الجزء المجتمع على عظم في حكم الميت كما ان الجزء المقطوع من الميت المجتمع على العظم في حكم الميت نفس الشيء. قال والله منه من حي والعظم مجلل عند المصنف الى دوران الغصب معه وجودا وعدما وهو ضعيف يعني وجه الضبط احتمال كون العظم مجتمعا مع اللحم سببا فلا يكون العظم مجرد عن لحم وجبا للغصب لعل الغوث انما بسبب وجود اللحم على العظم اما اذا كان العظم مجردا كيف يجد غسل لعل الخلاف من هنا. قال ويجب فيه الوضوء اي في غسل المس الوضوء او بعده كغيره من اغسال الحي غير الجنابة. وفيه ادخلوا في امم اي وفي قوله فيه للمصاحبة شوف قوله تعالى ادخلوا في امم وفخرج على قومه في زينته ان عاد ضميره الى الغسل وان عاد الى المس فسببية. حاصل ان ضمير فيه من عاد على الغسل فالمعنى يجب الوضوء مصاحبا للغسل وان عاد عن المس والمعنى بسبب المس. فمن هنا قال ويجب فيه. اذا قلنا هذا يعود على على الماء زين، ايوه يجب في غسل الماء، او اذا قلنا على انه يعود على ماذا؟ على الوضوء، اي فيجب في الوضوء يعني. على كل حال ان عاد ضميره الى الغوث وان عاد الى المس فسببية. القول في احكام الامور وهي خمسة. الاول الاحتضار وهو السوق، اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، سمي به لحضور الموت او الملائكة الموكلة به او اخوانه واهله عنده. السوق بفتح السين النزع يعني، كأن الروح تساق، تساق لتخرج من البدن. قال ويجب توجيهه يعني، وتجب كفاية توجيهه الى المحتضر، توجيهه يعني الى المحتضر المدلول عليه المصدر، الى القبلة المشهور، بان يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه اليها. طبعا لما نقول في المشهور مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ والمشهور في الخلاف بالاستحباب الاستحباب، وكأنه لضعف دليل وجوب سنة ودلالة. قال بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه ففي الحاضرين. ويستحب نقله إلى مصلاه. لماذا قيده بمصلاه؟ قيد استحباب النقل إلى المصلى في غير هذا الكتاب بصورة تعثر الموت الشداد النازع، يعني بحيث أنه إذا نقل إلى هناك حتى لا تتعثر عليه النازع ويشتد. وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو عليه إن تعثر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص، وقيده به المصنف في غيره، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام. هذا التلقين عند الاحتضار، وهناك تلقين في القبر، وهناك تلقين بعد انصراف المشجعين. ثلاثة، تلقين الشهادتين والإقرار لأن عليهم السلام، والمراد بالتلقين التفهيم، يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه ذلك. وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم الى اخر، الى قولي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي ان يجعل خاتم التلقين لا اله الا الله، فمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، دخل الجنة. قال وقراءة القرآن عنده يعني قبل خروج روحه، وبعده للبركة والاستدفاع، خصوصا ياسين والصافات قبله لتعجيل راحته. الظاهر كما يقول سيد انهما دليلان على استحباب القراءة قبل خروج الروح وبعده، والمراد استدفاع العذاب او الشياطين او كليهما، فدفع العذاب بعد الموت ودفع الشياطين قبله ولا نص على استحباب قراءة القرآن عند الميت إلا في ياسين والصافات، ولذلك علله بالوجوه الاعتبارية التي أشير إليها إجمالا كما في روايات تلقين الميت دعاء يا من يقبل اليسير. قال والمصباح إن مات ليلا المشهور ولا شاهد بخصوصه وروي ضعيفا دوام الإسراء. ولتغمض عيناه يعني بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره، ومجرد يموت تغمض عيناه حتى لا يكون منظره قبيحا. ويطبق فور يغلق فور كذلك، وكذا يستحب شد لحيه بعقادة لئلا يسترخي. وتمد يداه الى جنبيه وساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج في الكفان. ويغطى بثوب للتأسي طبعا ولما فيه من الستر الصيانه. ويعجل تجهيزه فانه من اكرامه، اكرام الميت تعجيل دفنه الا مع الاشتباه، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر عليه 3 ايام الا ان يعلم قبلها بتغير وغيره من امارات او امارات الموت كانخساف صدغيه وميل انفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفيه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص انثييه الى فوق يعني دخول داخل خصوصين مع تدلي الجلد. هذه علامات الموت عند الاطباء، وقد ثبت وقد تسبب العلم بتحقق الموت، اما لو لم تثبت العلم فلا يجوز التعويل عليها، بل لا بد من الصبر الى ان يحصل يقين بالموت. ويكره صدور الجنب والحائض عنده، مكروه لتأذي الملائكه بهما، وغايه الكراهه تحقق الموت وانصراف الملائكه. يظهر من الاخبار استمرار ذلك الى حين دفنه بما في خبر الجوفي، لا يجوز لهما اي للحائض والجنب ادخال الميت قبره. وعلى ذلك في سائر الاخبار لأن الملائكة تتأدى بذلك. قال وطرح حديد على بطنه في المشهور، هذا مكروه، وعن خلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن من يسكيه. وفي التأديد سمعنا من شيوخ مذاكرة، طبعا أبناء العام يقوموا بذلك، يقولون لأنه يخفف عليه بكثرته، يضعون الحديد على بطنه. فلا شاهد له من الأخبار ولا كراهة في وضع غيره للآصل. وقيل يكره أيضا الثاني الغسل في عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.